هذا اليوم وسوف ان شاء الله يقدم الامور ويمنع يضع امثال ولكن الامور هذا غلط. ليس عندنا اعياد لا الام ولا الام, هذه من اعمال النصارى واليهود. اما الاعياد الشرعيه فعيد الفطر عيد الاضحى وهي من قسم غير الاعياد يوم الجمعه عيد المسلمين. اما هي الاعياد للام او للولد او للاب او لفتان او فتان او عيد للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الامور كلها بدعه لا اساس لها في الدين. الذي شرع على هذا واقام في منطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب الانكار عليه ولا بد من انكار ذلك ان شاء الله وتبديل ولا تؤمن حتى لا يعادل مثله ولا بد ان يشرع هذا الصحيح في الصوره المحليه لبيان انكار هذا الشيء. نعلم ان هذه البلاد احسن من غيرها تطبيقا لشرع الله, ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي الى اكتمام الشباب بهن. لا شك ان خروج النساء في اي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها, فوجب على النساء التستر حد كما امر الله جل وعلا لانهن فتنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فات بعد فتنه اضر على الرجال ولا النساء رواه البخاري وغيره. فهن فتنه بلا شك, والله وجب عليهن حتى يتحجبن ويدف جلابيبهن ولا زينتهن الا لبحرهن خروجهن في الاسواق كاشفات كافرات متبرجات هذا من المنكرات التي فيها فتنه للرجال سبب غير الشباب حتى غير الشباب يستجد يوم في تخاصم الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويستجد يخرج الله وجد النساء في العاريات في الاسواق ينكر المنكرات ويواجه على هيئه الامر والمنكر ويجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام ويجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعده سواء كان كنا كافرات او مسلمات فالواسع يسمى بيوتهن ومحلهن ولا يظهر بين الناس بالتشتت. اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التشتت, والواجب ايضا ان لا يجيء هؤلاء وان كفر يجب ان لا ياتي هذه البلاد لان هذه البلاد هذه جزيره عربيه لا يجري فيها دينان, فالواجب ان لا ياتي اليها كفره الا لو كان الضروره اليه لقبيل الضروره او لهجره الحاجه اليه او عامل يحتاج اليه مع التقلل من ذلك. اما توسع الناس لتوريد كفره هذا من امن بلد, ولا يجوز للناس استيراد اخراج الناس الى النصارى من اهل الدين وغيرها للدين, لا لا يجوز استيراد توريد اخراج الناس من النصارى من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك. اذا كان ولا بد يكون الاستيراد, اما توريد هذه الناس كافرات من اهل الدين او من اثيوبيا او من غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره, منكر بحد ذاته خطر على المسلمين. فكيف اذا كان في الجزيره العربيه من هذه الحرمين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليهود والنصارى ولا يبقى في هذه البلاد؟ لا يسال ان يوثق الدوله ويقضى على هذا المنكر وهذا الشر حتى تمنع استيراد انواع الكفره ولا يستورد من الكفره الا من تلك الضروره الاخرى الى مجيئه لمصلحه المسلمين كالطبيب الذي يحتاج اليه ويضطر اليه او المهندس يحتاج اليه او ما اشبه ذلك كما ارقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر للحاجه اليه لما كان الصحابي خلوا بالجهاد ابقى النبي اليهود في خيبر ثم اجاه عمر بعد ذلك. وكما استمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ليث دليلا في الذين هو كافر فيستمع من الكفاره في هذه الجزيره ما كان يضر الله اليه وما كان اليه يجد العاده بعدم دخول هذه البلاد التي امر الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تبقى سليمه بعيده من الاديان الاخرى ليس فيها الا دين الاسلام لانه نهب الاسلام ونفرق شمس النبوه فلا يجوز ان يكون فيها دين الاخر. ذهب الى رئيس ليبيا بعض العلماء افيدونا عن قولهم فيه نحو السنه. ذهبوا اليه ولكن كلامه مضطرب فوعد انه سوف ينشر الموافقه وقال لا ينشر السنه الفعليه بل ينشر السنه القوليه فأعزموه أنه يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا ولكن لا هذا شيئا فعاد أنه سيعلن موافقته للسنة وسوف يبين للناس ولكنه ما زاد له إلا نفورا وما زاد له إلا شرا ولا أعلن شيئا فشره كثيرا. بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات فهل يكون على المساهمة زكاة مع العلم بأن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت؟ كل مساهمة في أرض من البيع أو في غيرها من البيع فعليه زكاة إذا حال الحول ثم تم الحول تقوم تطور الارض او السيارات او ما اشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول هذا حسب القيمه. هل يجوز لغير المسلم ان يتولى امرا من امور المسلمين الدنيويه في بلد مسلم وهل يجب مطالبه ولي الامر باخفاء عن هذا الامر؟ الواجب في الاجر مطلقا ان لا يتولى الكفار دون المسلمين ولا سيما الامور فيها اهميه

يدرسون لنواحيها، يدرسون ما يتعلم بحكم سكان الربا، يدرسون ما يتعلم بحكم التحليل ونجاح التحليل، او ما يتعلم بحكم الموالد وحكمها، او ما اشبه هذا. يعني يجب ان يتنعون لاجل المهن. ربط الاجتماعات بالموضوعات التي تقيد الامور المشتبهه هذا لا اشكال فيه، لكن ربط الاجتماعات بالاشخاص هو المقصود المتبح يا طبيب المقصود دعوته هذا كله هو محمد الجوهر او كفتان او اخذ عمري فظلم او اخذ كذا او اخذ كذا للدراسه فقط، لا لانه عيد مولد او عيد الهجرة أو عيد البدر أو عيد سنة أو عيد سنة، وإنما المقصود دراسة معين، دراسة معين إلا دعوته أو كتابه معين أو عمله معين لتلبى به الرأي وظل الدراية وما لديه وما يعلم في هذا الشيء، حتى ينكر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأبيض، ثم يظهر أن هذا لا يتعلق بالأعياد المنكرة التي انكرها العلماء ويتكرر بين الناس مثل عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا، كما يفعل النصارى في أعيادهم. لجانب التشبه ما له اعتبار؟ لا أعلم هذا، لجانب التشبه لا أعلم فيه، لا أعلم فيه هذا، يمكن يمكن التدبر بعد حين، يمكن ما نرضي، أما أنا في يوم إلى يوم هذا قد سمعت ما قال بعض الناس، فأنا في إلى يوم هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إعتباره في هذا، في إلى يوم هذا، وإن ظهر في المستقبل ذكر معه ذكر معه. الله يرضى عليك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وسوف يهديه الله تعالى، لأن هذا في بقية في خير كثير، لكن الرسول يضيعها مرة يضيعها مع دون عصولها لحظة الله، هذا أشد المسيحة. أما الذي حافظ عليها إلا الهجر فهذا لا شد من يتبعها بأعداء الله المنافقين، فلا في ذنب المعالج ويوجه إلى الخير وينصح، وهذا قريب إن شاء الله يهديه الله جل وعلا. إلا لا تفتح بالسادة السابقة إلا إذا تيسر لأهل العلم، لأن هي أنها إذا رأت منه الإنكار تعاقبه هذا حق، هذا يعاقب إذا أصر الله. الأخ صاحب السؤال السابق يسأل عن حكم المصافحة بعد الصلاة، سنة أو واجب أو مستحب أو يعني حرام؟ لا مستحب، إذا تلاقيا تكبر على النافلة ثم كلم من النافلة تكفى حالها، لأن السنة عند التلاقي مصافحة هذه السنة. أما إذا كان قد صفع صف وجاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السنة بعد هذا، لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك لا يرى، لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير، فإذا اقتصادها عند اللقاء أو اشتغل على الصلاة ثم اقتصادها لا يضر هذا، بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي التشدد فيه، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يراه من يشاهده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام، ثم قال أرضي فصلي، فإذا كان يصلي فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على المرة الثانية، فحول النبي يراه النبي، فرد عليه النبي، لا قال سلام عليك، ما قال هذا. رد عليه ولا قال ليش سلم عليه وسلم ثلاثة ساعة، رد عليه السلام، ثم قال هرجع فصلي، فرجع فصلى، ثم جاء مرة ثالثة فسلم على من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فلا جاء توسعة في الأمور هذه وأنها خير وأن السلام وتكرار السلام لا يزيد أهله إلا خير، لا يزيد أهله شرا، إن فيها بدعة أخرى أن هذا لا يزيد إلا خير، السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو سلموا للصلاة، لكن بعد الفريضة لا، لأن هذا شيء لا فعله النبي والصحابة. يا سيدنا في لا يسلم لا يفعل بعضهم بعد الفرائض، لا يفعل بعضهم بعضهم بعد الفرائض، أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وطلع الله ما سلم عليه بعد ذلك وحد فاعل لا يفعل. حضرة الشيخ سمعنا مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم توصل إلى رأي فيها؟ ناقشوها وتم نطق من الدولة على المستوردة في المعروف الجهات المعروفة تظهر الطريقة الإسلامية تتفرج إلى البلاد على الطريقة الإسلامية هي من أسواقها وهي تقرر الآن ما هو موجود الآن في الأسواق هل نأكل منه ولا؟ إذا كان بها الكتاب يخلنا، إذا كان بلاد غيرهم الإسلاميين ينبغي يفرقوا ولا تجد عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مؤمنين ونسلم عندهم يضطهدون فلا يؤمنون